الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله تعالى سنبدأ في مذكرة فضيلة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين الأصول من علم الأصول، لكن قبل أن نبدأ في هذه المذكرة نود أن نستذكر قليلا ما تم في المحاضرة الماضية، فإن شاء الله تعالى سأوجه عدد من الأسئلة وأرى ما نتيجة فهم إخواني. طيب إخواني، ما معنى الأصول لغة؟ ما معنى الأصول لغة؟ تفضل. ما ينبني عليه غيره. ما معنى الأصول اصطلاحا؟ ما معنى الأصول اصطلاحا؟ وعليكم السلام، تفضل. معنى الأصول اصطلاحا لها أربع معالم: معنى الأول الكريم، معنى الثاني المعتمد عليه، معنى الثالث الراجح، معنى الخامس القاعدة والإسلام. طيب، من يعيد يا إخواني؟ من يعيد؟ اثنين فقط؟ من يعيد يا إخوان؟ تفضل. الدليل المستمر، القاعدة المستمرة. من يعيد؟ تفضل. المقيس، المقيس عليه. طيب يا إخواني، والذي سنستخدمه في علم المصطلح كلمة الأصول بالمعنى اللغوي، يعني ما ينبني عليه غيره، يعني في مصطلح أصول الفقه. طيب يا إخواني، ما معنى الفقه لغة؟ ما معنى الفقه لغة؟ الفهم. وما معناه اصطلاحا؟ تفضل. طيب يا إخواني، معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، ما الأدلة التي سنستخدمها في الفقه؟ الأدلة. تفضل. بس وعشرة مختلف فيها، جزاكم الله خير. اليوم إن شاء الله تعالى سنبدأ مع كتاب المصنف، وقبل أن نبدأ في الباب الأول نعرف أصول الفقه لقدا. في المرة الماضية إخواني أخذنا أصول الفقه إيه؟ لغة واصطلاح. اليوم نعرفه باعتباره لقبا. ما معنى كلمة باعتباره لقبا؟ يعني علم على هذا العلم، نعرفه باعتباره علما على هذا العلم. مثلا أنا اسمي محمد، هذا علم علي، وغير اسمه عبد الرحمن وعبد العزيز، هذا علم علي. فلما أعرف عبد العزيز أو عبد الرحمن أقول عبد المقصود به كذا وكذا، والعزيز المقصود به كذا وكذا، هذا باعتباره يا أخواني مركبا إضافيا. لكن أقول عبد العزيز علم على الذات التي أمامي، إنسان مكلف عاقل فاهم، وأذكر أوصافه. الآن يا إخواني سنعرف أصول الفقه باعتباره لقبا على هذا العلم. عرفوه بتعريفات، المصنف ذكر منها ذلك التعريف، قال: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. مر معنا يا إخواني الكلام عن كلمة علم، صحيح؟ وقلنا إنه ضد الجهل وإنه ينقسم إلى قسمين، علم إيه؟ ها؟ قلنا يا إخواني يقيني وظني، علم يقيني وظني، خلاص؟ فهنا قال علم يبحث عن أدلة الفقه. هذا العلم ماذا يفعل؟ يبحث في أدلة الفقه التي تعتبر في استنباط الأحكام. وقد تكلمنا تفصيلا عن أدلة أو إجمالا عن قضية عن أدلة الفقه، وقلنا إنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أدلة أصلية، والقسم الثاني أدلة تبعية. فالقسم الأول قلنا الكتاب والسنة، ثم القسم الثاني في الأدلة التبعية قلنا ينقسم إلى قسمين، أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. فالمتفق عليها هي إخواني الإجماع والقياس، والمختلف فيها 10 أدلة. قال علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالي، هذه أدلة إجمالية. يعني مثلا لما أقول سد الذريعة، هل هو دليل ولا غير دليل؟ يعتبر أو لا يعتبر؟ إجماع أهل المدينة حج أم لا؟ قول الصاحب حج أم لا؟ هذا دليل إجمالي. فإذا أثبته نبدأ إيه؟ نستفيد منه، نبدأ في الاستفادة منه. قال وكيفية الاستفادة منها، يعني إيه كيفية الاستفادة منها يا إخواني؟ يعني القواعد العامة التي تدخل في هذا، زي الأمر الوجوب، النهي للتحريم، الصحة تقتضي الفساد، العموم والخصوص، الإطلاق والتقييد، الناسخ والمنسوخ. دي كيفية الاستفادة منين؟ من هذه الأدلة. يعني أطبق عليها هذه الأدلة، هذه القواعد للاستنباط، أطبق عليها هذه القواعد للاستنباط. قال وحال المستفيد. من هو المستفيد من أدلة الفقه يا إخواني؟ المجتهد. المجتهد سمي مستفيدا لأنه إيه؟ يستفيد الأحكام بنفسه من أدلة الفقه. إذن سيبين مرتبة الاجتهاد وشروط المجتهد وحكم الاجتهاد، ويتبعون ذلك بباب في حال المفتي والمستفتي. يتبعون ذلك يا إخواني بباب في حال المفتي والمستفتي. أنبه تنبيها، المصنف عندما شرح جاء بهذا التعريف قال علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية. قال الأدلة الإجمالية القواعد العامة مثل الأمر الوجوب والنهي للتحريم. فجعل الأدلة الإجمالية في كيفية الاستفادة، وما قلته هو المقدم عندي وعند مجموعة كبيرة من أهل العلم. واضح كده يا إخواني؟ الآن يا إخواني سنبدأ في الباب الأول. وضع له المصنف عنوانا فقال الأحكام، وضع له عنوانا فقال الأحكام. والأحكام جمع حكم، وهو في اللغة المنع والقضاء. الحكم يا إخواني في اللغة المنع والقضاء. القضاء، ومنها سميت الحكمة التي تكون في لجام الدابة، اسمها الحكمة. لماذا؟ لأنها تمنعه من السير إلا بإذن من يقني؟ القائد. ومنها سمي القاضي حكما، لماذا؟ لأنه يمنع الظلم، لأنه يمنع الظلم. قال واصطلاحا قال واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. ما اقتضاه، هذا يا اخواني في الكتاب، ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا التعريف يا اخواني لأهل الفقه، هذا التعريف لأهل الفقه. عندنا تعريفين للحكم، تعريف لأهل الأصول وتعريف لأهل الفقه. فتعريف أهل الأصول يعرفون الحكم باللفظة الثانية، خطاب الشرع، يقولون خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. وأهل الفقه يقولون ما اقتضاه فيعرفونه بإخوانه بأثره أو بمدلوله، بأثره أو مدلوله. طيب، فيقولون مدلول خطاب الشرع أو ما اقتضاه خطاب الشرع. نرجع إخواني ونأخذ هذا التعريف كلمة كلمة. ما اقتضاه يعني ما دل عليه، ما اقتضاه معناه يا إخواني ما دل عليه، يعني مدلول خطاب الشرع، ما ثبت بخطاب الشرع. وماذا وعلى ماذا يدل؟ يدل على الواجب، على المستحب، على المحرم، على المكروه، على المباح. واضح كده مع كلمة ما اقتضاه معناها ايه؟ معناها مدلول خطاب الشرع. خطاب الشرع المقصود به خطاب الله تعالى، سواء كان في القرآن أو في السنة أو في الإجماع، لأنه لا ينبني إلا على كتاب وسنة، أو في القياس أو في غيرها من الأدلة الشرعية. يبقى إذن الحكم يا إخواني مدلول خطاب الشرع، يعني مدلول الكتاب، مدلول السنة، مدلول الإجماع، مدلول القياس. المتعلق يعني هذا الخطاب بيتعلق بإيه يا إخواني؟ بفعل المكلف، المتعلق بأفعال المكلفين. المقصود بكلمة أفعال يا إخواني أنها تشمل أعمال الجوارح مثل الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، الصدقة، صحيح؟ الجهاد. طيب، أو الأقوال مثل قول الصدق، قراءة القرآن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إفشاء العلم في الناس، هذه أقوال. طيب، أو الاعتقادات التي تختص بالأحكام العملية، لأن عندي اعتقادات هي في باب التوحيد زي الإيمان والكفر والمتعلقات، وعندي أعمال قلب تختص بالأعمال الإيه؟ العملية، بالأحكام العملية مثل النية. أنت جئت الآن لتصلي المغرب، فالنية هي التي تميز صلاة المغرب من صلاة العشاء، بأفعال المكلفين، المتعلق بأفعال المكلفين. ما المقصود بالمكلفين؟ المكلفين جمع مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل المختار، سواء كان مسلما أو غير مسلم، فهو أيه إخواني؟ بالغ عاقل إيش؟ مختار. طب بالغ معناها أن الصبي يخاطب بخطاب الشرع؟ لا. طيب المجنون لا يخاطب به، المكره يخاطب به لكن لا يؤاخذ، يخاطب به لكن لا يؤاخذ على ما أكره به، على أبواب تأتي إن شاء الله تعالى في أبواب أصول الفقه. وراح كده يا إخواني، يبقى إذا خطاب الشرع يتعلق بأفعال مين؟ المكلفين. قد يورد أحدكم سؤالا فيقول طيب الصبي لو أكلت، يعني مثلا الآن في سيارات أمام المسجد، جاء صبي وأمسك بحجر فكسر زجاج سيارة، يضمن ولا لا يضمن؟ الولي يضمن. يبقى إذن طب خطاب الشرع الآن تعلق به ولا ما تعلقش به؟ هو مين اللي فعل الفعل؟ طيب هو خرج من بيته، لا يقبل، لا يتعلق به الخطاب، لكن نحن نضمنه بخطاب الوضع، نضمنه بخطاب الوضع، وسيأتي ما معنى كلمة خطاب الوضع. فمن خطاب الوضع يقبل لأنه تسبب في تلف فعليه إيه؟ إصلاح. واضح كده؟ كذلك الدابة، واحد معاه دابة من الدواب يسير بالدابة، ترك الدابة حمار مثلا أمام الدار، جاء طفل بجوار الدابة رفضته مال، الآن لما مات هل له ودية؟ الطفل ليه دية ولا ملوش دية؟ له ودية كاملة. طيب ده اللي رفضته دابة لكن يملكها صاحبها وهو بوضعها في هذا المكان تسبب، ولذلك ها ماذا يفعل إخواني؟ يضمن أرشدية، يضمن أرشدية مقدرة الآن بمئة ألف، يضمن أرشدية كاملا ونسميه قتل إخواني خطأ. طيب بأي شيء ضمن الله أرشدية؟ بخطاب الوضع ولا بخطاب التكليف؟ بخطاب الوضع لأن الدابة غير مكلفة، لكن بخطاب يا إخواني الوضع لأن هنا مسبرات ورحب. يبقى إذن خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين قال من طلب أو تخيير أو وضع. أنتقل للسبورة كده معكم. يقول من طلب او تأخير او وضع. انت ما يقول من طلب كلمة طلب يا اخواني تنطق الصوت واصل للاخر. طب اذا لا فات كلمة طلب يا اخواني تنقسم الى قسمين، الطلب الاول طلب كذب، الطلب الاول طلب كذب، الطلب الثاني طلب فعل. كلمة طلب تنقسم الى قسمين طلب ترك وطلب فعل. طيب وكلمة التخيير يعني مستوى الطلبين، مستوى الطلبين في الترك والفعل. الترك هذا يا اخواني ايضا ينقسم الى قسمين، طلب الترك ينقسم الى قسمين، طلب ترك مع الجزم، طلب ترك مع الجزم فهو الحرام. طلب ترك مع الجزم فهو الحرام، وطلب ترك ليس معه الجزم يعني الجزم بالله فهو يفهم المكروه. واضح كده يا اخواني؟ جمع عباده النبي بالناس اكد الناس واضح كده يا اخواني؟ فالاول اذا كان معه جزم كان ايه؟ حراما، وان لم يكن معه جزم كان مكروها. الطلب الثاني طلب يا اخواني فعل ايضا ينقسم الى قسمين، مع الجزم فهو الواجب، ومع عدم الجزم فهو المندوب او المستحب. ورح يقول طب لو اتى الشرع وخيرك بين الفعل والترك، لو اتى الشرع وخيرك بين الفعل والترك يكون مباحا. الحظ معي الان عندي لفظان الان، كلمة طلب وكلمة تخيير. كلمة طلب وكلمة تخيير اشتملت على احكام الخمسة: الحرام، المكروه، الواجب، المندوب، المباح. ورحت لكم طيب الان يا اخواني لما اطلب منك طلبا فاقول قم لصلاة الفجر وقد نمت بعد صلاة العشاء بشويعات، فأقول لك قم لصلاة الفجر، توضأ في بيتك، ثم تزين للخروج للمسجد، ثم اخرج فصل. فيه مشقة؟ نعم فيه مشقة، لكنها مشقة معتادة، يعني يستطيعها الإنسان. هذه المشقة نسميها كلبة، نسميها كلبة. لو جئت لبعضهم وقلت له لا تستمع للغناء فإن الله ورسوله يبغضانه وقد نهى الله ورسوله عنه، أمرت بشيء فيه مشقة على نفسه؟ نعم فيه مشقة، لكنها مستطاعة ولا غير مستطاعة؟ مستطاعة. يبقى الأمر والترك هنا يكون فيه مشقة، في نوع مشقة. جئت لأحدهم وقلت تصلي في اليوم والليلة كم ركعة؟ 17 ركعة. وقلت وزد عليها 12 ركعة للنبي، فتصلي ركعتين قبل الفجر وأربعا قبل الظهر واثنتان بعده واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء. يا حمد الله. الآن يا أخواني أمرت بشيء فيه كلفة ومشقة يتكلفه؟ نعم. ومنها يا أخواني سميت هذه الأحكام بالأحكام التكليفية، يعني هذه الأحكام الخمسة لما أمرناكم فيها بشيء فيه كلفة ومشقة سميت أحكام يا أخواني، سميت أحكام التكليف أو الأحكام التكليفية. لماذا؟ لأن فيها كلفة ومشقة. قد يسأل سائل فيقول وهل يأتي الشرع بما فيه كلفة ومشقة؟ نقول نعم، يأتي الشرع بما فيه كلفة ومشقة معتادة يستطيعها الإنسان. يأتي الشرع بما فيه كلفة ومشقة معتادة يستطيعها الإنسان العادي. طيب لو خرجت هذه المشقة والكلفة عن المعتاد تأتي الرخص الشرعية. مثال: الرجل أمر في إقامته بالصيام والصلاة، طب لو سافر فمضى عنه شهر الصلاة في الغار، يعني صلى رباعية اثنتين صحيح، ونضيف له الجمع بين الصلاتين، يعني من الممكن ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ونبيح له الفطر. اذا لما جاءت المشقة غير المعتادة خرج من حد العادة، ده ايه؟ الرخص الشرعية. طب ان اشتد الحر في حر الصيف واراد الناس ان يصلوا الظهر، جاءت سنة الابراز. ما معنى كلمة الابراز؟ تأخير صلاة الظهر عن وقتها، لا عن اول وقتها، عن اول الوقت حتى لا يكثر حر الشمس. وما كده فهمت؟ يبقى اذا الشرع ياتي بمشقة ولكنها مشقة معتادة. فلما كانت هذه الاحكام فيها هذا النوع من المشقة، والمشقة يعني الكلفة، ثم يجب الاحكام ايه؟ التكليفية. فالاحكام التكليفية كم؟ خمسة احكام: الواجب، المستحب او المندوب، المحرم، المكروه، المباح. وهذه يا اخواني قالها المصنف في كلمتين، قالها المصنف في كلمتين. قال: خطاب الشرع المتعلق من بافعال المكلفين من طلب او تخيير. يبقى اذا الاحكام التكليفيه ترمنها ليه؟ كلمة طلب وتخيير. قال: الوضع. في عندي كلمة ثالثة في التعريف، وهي كلمة وضع. كلمة الوضع يعني الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية. إذا هي خطاب الشرع عندي يا إخواني تأتي بكم حكم؟ بحكمين. وحكم وضعي. حكم تكليفي وحكم وضعي. اذا يقول الخطاب الشرع ينقسم الى قسمين، ما هما؟ لا خلاص، طلب تخيير، طلب وتخيير، هذا حكم التكليف. الى حكمين، ما هما؟ حكم تكليفي وحكم وضعي. عرفنا الحكم التكليفي واحكام الحكم التكليفي، صحيح؟ فما هو الحكم الوضعي؟ لا نعرفه الا ان نعرف معنى اللفظ، صحيح؟ فكلمة حكم وضعي يعني ما وضعه الشارع من الشارع خلقه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ما وضعه الشارع علامة على الحكم التكليفي. وعيد، ما وضعه الشارع علامة على الحكم التكليفي. هل الأحكام التكليفية علامات؟ نعم، له عليها علامات نعرفها به. استمع، مضى علينا شهر رمضان، صحيح؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. لم أكن الصبورة لأن في تسجيلات ولو قمت أضربني. فأنا الآن يقول ارسم معي الصورة، اكتب الحديث وارسم الصورة، اكتب صوموا لرؤيته. هذه الجملة الأولى. والثانية يقول وأفطروا لرؤيته. كم حكم تكليفي في هذه في هذا الوقت يا إخواني؟ حكمين تكليفيين. الحكم الأول الصيام، والمقصود بالصيام هو رمضان. الحكم الثاني الإفطار. وهل الإفطار حكم تكليفي؟ نعم، لو صمت يوم العيد أتمت وصيامك فاسد. يبقى إذا الإفطار حكم إيه؟ تكليفي. فقد صوم لرؤيته الحكم التكليفي الأول صيام رمضان، وأفطروا لرؤيته. الحكم التكليفي الثاني افطار يوم العيد، يعني صوموا رؤية الهلال وأفطروا رؤية الهلال، كان حكم تكليفي حكمان. وانظر عندي حكمان وضعيان وضع علامة على الصيام والفطر. انظر الأول صوموا لرؤيته، ما علامة الصيام؟ رؤية هلال شهر رمضان، هذه علامة. يبقى إذا الهلال يا أخواني كان سبب لإيه؟ للصيام، كان سببا للصيام. وهذا وهذا حكم وضعي أصبح علامة على إيه؟ على الصيام. قلنا يا أخواني إذا الشارع يضع لي علامات على الحكم التكليفي، ما هو معنى ده؟ استمع معي لهذه الحالة، هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من ايه؟ من غلول. طيب هذا الحديث في مسلم. ناخذ معي الآن الأحكام التكليفية. أنا كتبت الحديث بوضع الجمل التي قدرناها، يعني كتبت لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صدقة من غلول، لأن العطف يقتضي إيه؟ يعني التشريك هنا، لأن الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة، يعني معناه ولا يقبل صدقة بغير من إيه؟ من غلول. هذا الحديث يا إخواني اشتمل على أحكام تكليفية وأحكام وضعي. تعال معي الآن ننظر في الأحكام التكليفية التي فيه. ما الحكم التكليفي الأول في الجملة الأولى؟ طب الحكم التكليفي الأول إيه؟ مشروعية الصلاة. طيب الحكم التكليفي الثاني؟ لا التكليف الثاني في الجملة الثانية أولا. الأولى مشروعية الصلاة، الثاني مشروعية الصدقة. طب هل وضع هناك علامة على قبول الصلاة أو الصدقة؟ طب ما علامة قبول الصلاة؟ اللي هو الطهور، صحيح؟ إذا يا إخواني وضع عندي الآن مانع من قبول الصلاة وهو الحدث. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني لا يقبل الله صلاة مبدل، صحيح؟ طيب الثاني يا اخواني عندي مشروعية الصدقة، الثاني فيه ايه؟ ولا يقبل الله صدقة من غلول. فالمنع من قبول الصدقة ايش؟ الغلول. اصبح عندي مانع لقبول العمل، صحيح؟ ما هو؟ الاول الحدث، الثاني الغلول. ما معنى كلمة الغلول؟ أخذ المال من الغنيمة قبل التقسيم، أخذ المال من الغنيمة قبل التقسيم، يعني هم في جهاد أخذوا غنائم قبل أن تقسم هذه الغنائم، هو له حق فيها ولا لا؟ نعم له حق فيها، وهو خرج وجازف بنفسه فجاهد في سبيل الله. لكن لما أخذ الغلول قد تشتعل عليه في قبره ولا يقبل له العمل. طب لو تفرق بالغلول لا يقبل الله منه وعليه الوزر، حتى لو قل من نصيب لا يأخذه قبل التقسيم. وخلافني اذا يكون عندي هنا مانع، عندي مانع من قبول العمل، وهذا هو الحكم الوضعي. انظر منع الحكم الوضعي الاول ثمانيه يا اخواني سبب، صحيح؟ والثاني مانع. طب والثالث الطهور، هذا شرط، يبقى عندي شرط ومانع وسبب. كيف يكون شرط؟ نقول شرط قبول الصلاه ايه يا اخواني؟ الطهور. المانع من قبول الصدقه القلوب. سبب صيام رمضان رؤية الإله. والحقيقة يا خلي إذا الحكم الوضعي أهم ما فيه السبب والشر والمانع والمصطلح السياسي بالصحة بالصحة والفساد يعني خمس، والأحكام الوضعية عشرة. سنكتفي بشرح خمس. اثنان جاء بهم المصمم، وثلاثة ثلاثة رحمة. أنا سأعرض عليك العشرة وتطرح منها خمس. السبب، الشر، المانع، الصحة، الفساد، الأداء، الأداء، القضاء، الإعادة، الرخصة، العزيمة. كم يقول العزيمة؟ العزيمة كل هذه أحكام وضعية. وراح الشارع ورحيهم سنطرح منها خمسة أولى. ما هي؟ السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. وراح كده التعريف. أنا لسه ما بدأتش أي شرح، ما بدأتش أي شرح، يعني لا تسألني فيها. سيأتيك الشرح وسيكون شرحا مبسوطا بالأمثلة. ها؟ أقرأ الكتاب؟ عايز التعريف ولا خايف الأشياء؟ سيأتيك. مش كنت لسه أبدأ من شرح؟ خمسة فقط من أحكام الوضعية. يبقى إذا ندرس خمسة من الأحكام التكليفية، خمسة من الأحكام الوضعية. إخواني إحنا الخريطة اللي بنمشي عليها دائما إن إحنا نجمل وبعدين نفصل. نجمل وبعدين نفصل. لماذا نقوم بمثل هذا؟ حتى نحصر المعلومة ثم نفهمها. يعني نقوم بالحصر ثم الفهم. يقول المصنف، والآن يا إخواني سنقرأ فتجد الأمر لا يحتاج لوقف. والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كان قولا أم فعلا، إيجابا أو تركا. قول مثلنا لو عرفناه، الفعل مثلنا لو عرفناه، والفعل يكمل فعل جالحة وفعل وهو النية. إيجاب اللي هو يفني الواجب والمندوب، وترك المحرم المطلوب. فخرج ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بذا الاصطلاح، يعني بذلك الاصطلاح. والمراد بقولنا المكلفين ما شأنهم التكليف، يعني البالغ العاقل، فلا يكمل الصغير ولا المهم. والمراد بقولنا من طلب الامر والنهي سواء على سبيل الالزام او الافضليه. سبيل الالزام يا اخواني الواجب والمحرم، الواجب والمحرم، يعني كنا جاهز وغير جاهز. والافضليه ترك المكروه وفعل المندوب. والمراد بقولنا او تحرير المباح، او تحرير المراد هي غني المباح. والمراد بقولنا او وضع الصحيح والفاسد، كنا هذا سياتي، ونحوهما. نحوهما زي ايه؟ سبب الشر المانع. نعم. يعني يا اخواني لن تجد حكما من الأحكام إلا وقد اجتمع فيه حكم تكليفي وثلاثة أحكام وضعية. أعطيك مثال يوضح لك، وهو مثال واحد حقا. الزكاة يا أخوان، ما حكم الزكاة؟ واجب. حكمها حكم إيه؟ تكليفي. ما سبب الزكاة؟ بلوغ المال للنصاب. ده حكم ايه؟ وضع. ما شرط اخراج الزكاة؟ ان يحول عليه الحول. طب لو هذا الرجل الذي يملك المال وحال عليه الحول كان مدينا بمقدار النصاب، يعني معاه 10,000 وعليه منها 9,500، يخرج زكاة؟ لا. طيب لماذا؟ لان عليه دين، يبقى الدين ايه؟ مانع. رأيت حكم تكليف ثلاثة احكام وضعية، ثلاث شر مانع. تعالى بالصيام، الصيام واجب صحيح؟ ده حكم ايه؟ تكليف. ما سبب الصيام؟ رؤية الهلال. طب ما شرط الصيام؟ ان تكون صحيحا مقيما صحيح؟ طيب لو ان المرأة صحيحة مقيمة وحائض رأيت دائما انت تحتاج للاحكام الوضعية، ولذلك انا مقصد قلت السبب والشرط والمانع لانهم ايه؟ تتكرر معنا، والصحيح والفاسد تتكرر حتى تعرف الصحيح من العمل من الفاسد من العمل، ولذلك سنركز على هذه الخمسة. تفضل. كنا يا اخوان الان واضح جدا الفرق. الحكم التكليفي طلب من رب العالمين لك بالفعل من المكلف، يطلب منك مباشره، يقول لك افعل او لا تفعل، يعني واقيم الصلاه واتوا الزكاه، ده حكم ايه؟ تكليف. طلبت منك طلب. طيب قلت لك طيب إلى غطى تلاقي قرآن فجر، إن قرآن فجر إيه اللي قبلها؟ لا أقل الصلاة لدلوك الشمس إلى غطى الليل وقرآن الفجر، إن قرآن فجر كان إيه؟ مشهورة. أقل الصلاة لدلوك الشمس، ما معنى إن دلوك الشمس؟ لا، أن تكون في وسط السماء، في كبد السماء، ثم تزول، تزول عن وسط السماء، فيدخل وقت إيه؟ الظهر. طيب زوال الشمس عن وسط السماء، عن كبد السماء الى ناحيه الغرب، لما تكون يعني الشمس تخرج من المشرق خلاص، وبعدين ترتفع ترتفع ترتفع حتى تكون في وسط السماء، عندها يقف ظل الانسان، لان مجرد مخروج الشمس يبدا ظل الانسان في الطول، ويكون الشمس تكون في المشرق فيكون الظل في المغرب، ترتفع السماء حتى تكون في كبد السماء، يعني كبد السماء الوسط، هذا قبل الظهر بقرابه ربع الى ثلث ساعه، عندها يتوقف الظل عن الطول، ويكون بالضبط تحت قدمك. الشمس الان تتم تتحرك من وسط السماء الى جهه الغرب، عندما تتحرك الى جهه الغرب يبدأ الظل في الطول، ويتجه من الغرب إلى ليه؟ لأن الشمس أصبحت في جهة الغرب، هذا نسميها الشمس زالت عن وسط السماء، هذه علامة على الوقت إيه يا الظل. طيب العلامة الآن أصبحت علامة على الحكم التكليف، ده نسميه حكم إيه؟ وضعي. يكون سبب ترك الظل زوال الشمس، سبب صلاة الظهر زوال الشمس، سبب صلاة المغرب غروب الشمس، هذا حكم وضعي، أمارة، علامة، يعني حكم الوضع ما هو إلا علامة، علامة أمارة. وقت الحكم يبقى حكم تكليفي، أطلب منك أو أنهاك الحكم الشرعي، أضع لك علامة إذا رأيتها عرفت أنها سبب أو شر أو مانع أو أقول لك صحيح العمل أو فاسد العمل، كل هذه أمارات وعلامات يا أخوان، كلها أمارات وعلامات، ومهمة جدا لطالب العلم أن يستوعبها في رأسه حتى يفهم الحكم الإيه؟ الشرعي. ناقص لصلاة العشاء.